أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة: عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية. كان الكلام في قاعدة الطهارة، وبعد أن استعرضنا الأدلة التي تقام على قاعدة الطهارة، نصل إلى النقطة الثالثة التي نتكلم فيها عن عموم القاعدة. فهل القاعدة عامة تشمل مواد الشك في النجاسة الذاتية والعرضية معا، أم أنها مختصة بخصوص النجاسة العرضية؟ النجاسة على نحوين: تارة تكون النجاسة عارضة، مثلا الماء بطبعه طاهر لكن قد تقع فيه النجاسة فتعرض على الماء النجاسة، وهكذا الثوب أو البدن أو الجدار وما شاكل ذلك، فإنها بحد ذاتها طاهرة لكن قد تعرض عليها نجاسة من النجاسات فتتنجس. وأحيانا نشك في النجاسة من باب الشك في أن أصل الشيء هل هو طاهر أو نجس. أحيانا تشك في نجاسة الحديد باعتبار أنك تشك في أن ذات الحديد نجس أو طاهرة، بحيث هل كل حديد نجس أو لا. فلن ذهب الشيخ الصدوق رضوان الله عليه إلى نجاسة الحديد على ما ينسب إليه. المعروف بين علمائنا طهارة الحديد. على كل حال، حينما نشك في نجاسة الحديد لا نشك من باب تنجسه احتمال طرو النجاسة عليه كاحتمال إصابته للبول أو الدم وما شاكل ذلك. لو شككنا من هذه الجهة صارت النجاسة عرضية، لكن أحيانا النجاسة ذاتية. هل أن الدم طاهر أو نجس؟ هل الحديد طاهر أو نجس؟ إذن النجاسة إما ذاتية كنجاسة الكلب والخنزير والكافر، وإما عرضية كالشيء الذي تعرض عليه النجاسة. لم يطرح في كلمات الأعلام التشكيك في عموم القاعدة، فالمعروف بينهم أن قاعدة الطهارة عامة، فهي كما تجري في موارد الشك في النجاسة العرضية كذلك تجري في موارد الشك في النجاسة الذاتية. لكن قد يشكك في ذلك ويقال باختصاص قاعدة الطهارة بخصوص الشك في النجاسة العرضية ولا تشمل الشك في النجاسة الذاتية. ما هو الوجه الذي يمكن أن يقام لإبراز هذا الاحتمال، احتمال الاختصاص وعدم الشمول. الوجه الذي يقام التمسك بنفسي موثقة عمار، فإن أقوى الأدلة على ذلك موثقة عمار. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، نحن نقرأها هكذا حتى تعلم أنه قذر، بحيث تكون لفظة قذر اسما وليست فعلا. لكن يمكن أن يقال أن لفظة قذر هي عبارة عن فعل وليست اسما. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذورا على وزن فعلة. إذا قلنا فعل قذر يعني هو بحد ذاته طاهر، هو بحد ذاته نظيف، عرضت عليه القذارة، عرضت عليه النجاسة، فتكون الرواية ناظرة إلى خصوص النجاسة العرضية ولا تشمل النجاسة الذاتية. فربما يستظهر أن لفظة قذر فعل وليست اسم، إن استظهر دلت الرواية على خصوص طهارة النجاسة العرضية ولا تشمل النجاسة الذاتية. ولا أقل من الشك نقول نحن لا نحرز أنها فعل ولا نحرز أنها ماذا اسم، ربما حتى تعلم أنه قذر وحتى تعلم أنه قذر، وبالتالي في مورد الشك نقتصر على القدر يحصل إجمال، فنقتصر على القدر المتيقن والقدر المتيقن من الرواية وخصوصا النجاسة العرضية، وبالتالي لا يشمل المورد النجاسة الذاتية. واضح إن شاء الله. لكن هذا الكلام ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ لأن الرواية قابلت بين لفظة قدر وبين لفظة نظيف. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. مقتضى المقابلة بين القذارة والنظافة أن تكون القذارة قد استعملت كاسم لا كفعل. لماذا؟ لأن لفظة نظيف اسم أو فعل، اسم، فيكون المقابل لها بمقتضى الطبع اسم الأيوان. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. لو كان المقابل للفظة قذر، لو كان المقابل للفظة نظيف فعلا صير قذورا. هذه اللفظة قذورا خارج على مقتضى العادة بحركتها، هذا يحتاج المتكلم إلى تحريك الحروف بشكل ملفت، لأن الفعل سيقابل الاسم. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، لا تحتاج إلى ماذا تحريك من الحروف بمهونة. لكن إذا جعلت المقابل لكلمة نظيف فعل، في هذه الحالة يحتاج المتكلم إلى تحريك للحروف بشكل ملفت. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذورا. وبالتالي الراوي إذا أراد أن يروي الرواية فلا بد أن يذكر الحركات بشكل ملفت ويشير إلى هذه الحركات لكي يلتفت السامع. والحال أن الرواية لم تنقل بشكل ملفت بحيث هذا النقل يشير إلى حركات، إلى الحركات الموجودة في لفظة قذر. واضح. إذن لا يمكن التعويل على أن اللفظة هي قذورة، وإنما ظاهر المقابلة كونها اسمان، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. واضح. نقرأ هذا المقدار. عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية: النجاسة المشكوكة تكون عارضة تارة وذاتية أخرى، فإذا شككنا في تنجس الماء أو الثوب أو البدان وما شاكل ذلك بملاقاة البول ونحوه، كان ذلك شكا في النجاسة العارضة. أما إذا شككنا في نجاسة الحديد أو الخمر أو الكافر وما شاكل ذلك، كان ذلك شكا في النجاسة الذاتية، إذ شكنا في النجاسة لم يحصل من احتمال طرو نجاسة عارضة، بل احتمال كون الشيء نجسا في نفسه. ولم يطرح في الكلمات تشكيك في عموم القاعدة لكلا النحوين، نجاسة الذاتية والعربية، إلا أنه قد يشكك في شمولها للشك في النجاسة الذاتية، ويبرز احتمال اختصاصها بالشك في النجاسة العارضة بتقريب أن من المحتمل كون كلمة قذر فعلا ماضيا قاذورا، والمعنى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني حتى تعلم أنه تقذر. وبناء عليه أنه فعل ماضي، تختص القاعدة بالأشياء التي يحتمل طرو القذارة عليها بعد أن لم تكن قذرة في نفسها، ويكفي مجرد إبراز هذا الاحتمال لفيرورة الرواية مجملة، يعني غير ظاهرة في شيء مبهمة، وسقوطها عن قابلية الاستدلال بها في موارد الشك في النجاسة الذاتية. والقدر المتيقن أنها حجة في خصوص موارد النجاسة العرضية. وفيه في هذا التقريب أن المقابلة لكلمة نظيف تستدعي أن تكون كلمة قذر اسما لا فعلا، بمعنى أن المتكلم لو كان يقصد الفعلية قذورا احتاج ذلك الفعلية إلى تحريك للحروف بشكل ملفت للسامع قذورا، بحيث لو كان ذلك ثابتا حقا أنه فعلا الإمام قال هكذا قذورا بنحو الفعلية لنقله الراوي لنا تحفظا منه على نقل كل ما هو ملفت للسامع. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي هامة جدا، وفيها بحث علمي: عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة. لا شك ولا ريب أن قاعدة الطهارة تجري في ظرف الشك، فهي على هذا أمارة أو أصل عملي تجري في موارد الشك، وهي أصل عملي بحث أو أصل عملي محرز أو أصل عملي تنزيلي. أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة، أصل عملي محض وبحث، وليست أصلا عمليا محرزا، لأنه لا يوجد فيها جنبة كشف عن الواقع. الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني أنت في مقام العمل وظيفتك العملية أن ترتب آثار الطهارة على أن هذا الشيء في الواقع طاهر، هي لا تقول أنا أكشف لك عن طهارة الشيء واقعا، وإنما تقول أنت في مقام العمل وفي مقام الجري العملي رتب آثار الطهارة. إذن أصالة الطهارة أصل عملي بحث، بخلاف الاستصحاب فهو إما أمارة كما يقول السيد الخوي، وإما أصل عملي محرز كما يقول المشهور، لأن فيه جنب عن الواقع، جنب كشف، لا تنقض اليقينه بالشك، لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فاليقين السابق يكشف عن الشك اللاحق، فاليقين السابق فيه جنبة كشف. والإمام عليه السلام نزل الشك في الحالة اللاحقة، ونزل ماذا؟ نزل اليقين منزلة الشك. واضح ولا؟ يعني في هذا الشك اللاحق قال لك رتب آثار اليقين، لأن اليقين السابق يكشف عن هذه الحالة. على كل حال إذا تم هذا والتباح، المشكوك على ثلاثة أنحاء. أحيانا أو نقول نحوين حتى نبلوها، المشكوك إما له حالة سابقة أو لا، ليست له حالة سابقة. وإذا كانت له حالة سابقة فهي إما الطهارة أو لا، طهارة والنجاسة. جيد. المشكوك أحيانا لا تكون له حالة سابقة، في هذه الحالة هل يجري الاستصحاب؟ لا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو الشك المقرون بحالة سابقة، وهنا لا توجد حالة سابقة فلا يجري الاستصحاب. فإذا من الواضح أن قاعدة الطهارة تجري في مثل هذا المورد، الشك في الطهارة التي تكون حالته السابقة مجهولة. إذا شككت في طهارة شيئين وكنت تجهل الحالة السابقة أنها الطهارة والنجاسة، في هذه الحالة تجري قاعدة الطهارة ولا يجري الاستصحاب. واضح؟ جيد. نأتي إلى الشق الثاني، وهو وجود حالة سابقة. مع وجود الحالة السابقة، إما أن تكون الحالة السابقة هي الطهارة، وإما أن تكون الحالة السابقة هي النجاسة. كنت على يقين من طهارة الماء أو نجاسة الماء سابقا، الآن تشك في زوال النجاسة أو الطهارة، هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري. بعد أركان الاستصحاب موجودة، اليقين بالحدوث والشك في البقاء. واضح أو لا؟ جيد. إذا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى، إذا كانت الحالة السابقة مجهولة فلا شك ولا ريب تجري قاعدة الطهارة. صورة ثانية، إذا كانت الحالة السابقة معلومة وكانت الحالة السابقة هي الطهارة والحالة اللاحقة هو الشك في الطهارة، هنا يجري الاستصحاب أو لا؟ ما هو مؤدى الاستصحاب؟ طهارة الماء. إذن نتيجة الاستصحاب تتحد مع نتيجة قاعدة الطهارة. الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة ثم شككت في ارتفاعها، ربما طهر هذا الثوب أو هذا الإناء، الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك فامني على النجاسة. إذا مؤدى الاستصحاب هو النجاسة فيتنافى مع قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة تقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فرتب آثار الطهارة. الاستصحاب يقول بما أن الحالة السابقة هي النجاسة لا بد أن تستصحب النجاسة السابقة. واضح ولا؟ وقع الكلام في مثل هذا المورد، هذا الشق الثالث الصورة الثالثة، هل تجري قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ الاستصحاب لا شك ولا ريب يجري، قاعدة الطهارة هل تعم هذا المورد او لا تعمه؟ من الواضح ان قاعدة الطهارة تشمل المورد الاول جهالة الحالة السابقة، تشمل المورد الثاني اذا الحالة السابقة هي الطهارة. هل تشمل قاعدة الطهارة وهل تجري قاعدة الطهارة في المورد الثالث اذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة؟ ولذلك هذا عنوان البحث، النقطة الرابعة عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة. واضح. قد يقال ان قاعدة الطهارة لا تشمل المورد الثالث حالة استصحاب النجاسة، وقد يشكك في ذلك. منشأ التشكيك ما أشرنا إليه في البحث السابق، وهو أنه لفظة قدر يحتمل أن تكون فعلا، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، يعني قدر تقدر. فلو احتملنا أن لفظة قدر فعل دلت لفظة قدراء التي هي فعل على ماذا؟ على النجاسة العرضية، ولم تدل على ماذا؟ ولم تدل على النجاسة الذاتية. فإذا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، يعني كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد تقذر. خوف في مورد استصحاب النجاسة، انت تعلم انه قد تقذر او لا؟ تعلم انه قد تقذر. اذا تعلم انه قد تقذر بعد لا معنى لجريان قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم انه قد تقذر. في مورد استصحاب النجاسة انت في السابق تعلم انه قد تقذر او لا؟ اذا تعلم انه قد تقذر كيف تجري قاعدة الطهارة؟ واضح النقطة في الاستدلال او لا؟ بخلاف لو قلنا كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر. اذا قلنا انها فعل كل شيء لك نظيف حتى تعلم انه قذر، يعني قد تقذر وانت تعلم انه قد تقذر، كيف تعلم؟ لان الحالة السابقة هي النجاسة. واضح. الجواب على هذه النكتة قد اتضح. قلنا ان ظاهر المقابلة بين لفظة نظيف التي هي اسم وبين القذارة يقتضي ان تكون لفظة قذر اسم وليست فعلا، لانها لو كانت فعلا لاحتاجت الى التحريك الملفت، ولو كان التحريك ملفتا لنقله الراوي، والحال ان الراوي لم ينقل ذلك. واضح هذا المقدار. الآن نقرأ النقطة الرابعة عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة. حالة المشكوك سابقا تارة يفرض هي الطهارة ويشك في عروض النجاسة عليه بعد ذلك على المشكوك، هذه الحالة الأولى اللي أنا جعلت الحالة الثانية، وأخرى يفرض العكس أن الحالة السابقة هي النجاسة ويفرض الشك في ارتفاع النجاسة. هذا اللي انا خليته الثالثة، لان تكون حالته السابقة حالة المشكوك السابقة هي النجاسة ثم يشك في عروض الطهارة عليه. وثالثا يفترض الجهل بالحالة السابقة اللي جالسة عن الحالة الاولى. اما الحالة الاولى الحالة السابقة الطهارة، والثالثة جهالة الحالة السابقة، فهما القدر المتيقن من مورد قاعدة الطهارة أنها تجري فيهما. وأما الحالة الثانية والتي هي مورد لاستصحاب النجاسة فقد يشك في شمول القاعدة لها، كما لو فرض أن الماء المتغير بالنجاسة زال تغيره من قبل نفسه، أو فرض أن ثوبنا المتنجس شككنا قد غسل وطهر أو لا. ومنشأ التشكيك ما أشرنا إليه بالبحث السابق، فإن من المحتمل كون كلمة قدر فعلا أي كل شيء طار حتى تعلم أنه قد تقدر. واضح أنه في مقامنا حيث يعلم أن الشيء قد تقدر سابقا على السابق النجاسة، فيلزم أن لا يكون محكوم عليه بالطهارة. والجواب ما أشرنا إليه سابقا من المظاهر المقابلة يقتضي كون قدر عبارة عن اسم وليس بفعل. الآن نتساءل سؤالا مهما جدا، هذا السؤال إذا اجتمع في مورد قاعدة الطهارة والاستصحاب واختلف موردهما، يعني المؤدى إذا اختلف مؤداهما هما جريا في مورد واحد، مورد قاعدة الطهارة والاستصحاب واحد لكن النتيجة مختلفة، مثلا في حالة النجاسة السابقة الاستصحاب ماذا يقول، طهارة أو نجاسة؟ نجاسة. قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ طهارة. إذن النتيجة اختلفت، أيهما المقدم الاستصحاب أو الطهارة؟ الاستصحاب. لماذا؟ لأن شنو؟ قطع النظر الآن عن هذا أصل سببي أو مسببي، باعتبار أن الاستصحاب أصل عملي محرز وقاعدة الطهارة أصل عملي بحث، والمحرز أقوى من البحث، مثل ما عندنا أمارة وأصل عملي. هؤلاء الأمارة حاكمة على الأصل العملي، كذلك الأصل العملي التنزيلي أو الأصل العملي المحرز بما أنه في جنبة إحراز وكشف للواقع هو حاكم على الأصل العملي الباحث. في هذه الحالة الاستصحاب يكون حاكما على ماذا؟ على قاعدة الطهارة، فنستصحب النجاسة ويكون الاستصحاب حاكما على قاعدة الطهارة. إذن ما ثمرة البحث في أن قاعدة الطهارة هل تعم وتشمل مورد استصحاب النجاسة أو لا؟ من المسلم ولم يخالف واحد في أن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، إذن البحث هذا له إضاعة للوقت، مو هالشيء مو هالشيء والشيء. الجواب توجد ثمرة، وهو أن هذا الاستصحاب لو ابتلي بالمعارض، هذا الاستصحاب عارضه استصحاب، تعارضا تناطحا تساقطا، سقط الاستصحاب عن الحجية ما دام المورد تشمله قاعدة الطهارة تجري قاعدة الطهارة. بعبارة أخرى، لو قلنا إن قاعدة الطهارة تشمل المورد الذي يجري فيه الاستصحاب فهذا معناه أن مقتضي جريان الطهارة موجود والمانع من جريان الطهارة موجود أيضا وهو الاستصحاب، فمتى ما سقط المانع وهو الاستصحاب صار المقتضي لقاعدة الطهارة فعليا فتجري قاعدة الطهارة. المقتضي فعليا حين ينعدم المانع، ومتى ما كان المانع موجودا لم يكن المقتضي فعليا. هنا نقول القاعدة بحد ذاتها تقتضي الجريان حتى في موارد الاستصحاب، غاية ما في الأمر أن الاستصحاب يشكل مانعا من جريان قاعدة الطهارة، متى ما سقط هذا المانع أصبح مقتضي جريان قاعدة الطهارة فعليا. واضح إن شاء الله. وبالتالي يقول قاعدة الطهارة الإسلام بحيث تشمل حتى موارد الشك في النجاسة السابقة. غاية ما في الأمر في هذا المورد لا تجري لأن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة. لماذا الاستصحاب حاكم؟ لأن الاستصحاب أصل عمل محرز، والطهارة أصل عمل ماذا؟ بحث. واضح إن شاء الله. فقط النظر عن وجوه الحكومة الآن بس مبين أنه حاكم ملتفتين. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا الاستصحاب لو ابتلي باستصحاب معارض في هذه الحالة يتساقط الاستصحابان، وبالتالي في هذه الحالة مثل ماذا يتعرض الاستصحابان؟ لو علم بوجود حالتين، هذا الماء ندر انه في فترة من الفترات كان طاهر وفي فترة من الفترات كان نجسا، فاذا عندنا يقين سابق بالنجاسة ويقين سابق بالطهارة، لكن متى كان طاهر ومتى كان نجس ما ندري، فصار عندنا استصحاب النجاسة يعارض استصحاب الطهارة، يتعارض الاستصحابان يتساقطان، نرجع الى قاعدة الطهارة. واضح. وقد تقول ما هي الثمرة لهذا البحث؟ اي بحث ان قاعدة الطهارة تشمل مورد استصحاب النجاسة بعد عدم امكان التمسك بقاعدة الطهارة عند كون الحالة السابقة هي النجاسة، باعتبار ان استصحاب النجاسة مانع بالاتفاق من التمسك بقاعدة الطهارة، لان الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، الاستصحاب حاكم والطهارة محكوم. وفي ان الثمرة تظهر فيما اذا لم يكن جريان الاستصحاب من جهة المعارضة، كما لا فرض ان الشيء قد طرأت عليه سابقا حالتان الطهارة والنجاسة ولا يميز المتقدم عن المتأخر، فان الاستصحاب حيث لا يمكن جريانه للمعارضة استصحاب الطهارة يعارض استصحاب النجاسة، فيبقى المجال مفتوحا لقاعدة الطهارة فتجري بناء على شمولها، شمول قاعدة الطهارة لموارد النجاسة المعلومة سابقا، وإلا فلا، يعني وإن لم نبني على شمول القاعدة لموارد النجاسة المعلومة سابقا فلا، يعني فلا تجري قاعدة الطهارة. واضح. هذا الإشكال الأول ودفعنا. يوجد إشكال ثاني، ماذا تقول لو أوردنا لك روايتين في هاتين الروايتين الإمام عليه السلام يتمسك بالاستصحاب ولا يتمسك بالطهارة، فلو كان المورد من موارد قاعدة الطهارة الإمام عليه السلام لتمسك قاعدة الطهارة، والحال أن الإمام عليه السلام تمسك بالاستصحاب، ما هو الدليل على أن الإمام عليه السلام قد تمسك بالاستصحاب في الروايتين؟ الدليل أن الإمام عليه السلام قد ركز على وجود الحالة السابقة، ولو كان المورد من موارد قاعدة الطهارة لنظر الإمام إلى خصوص الشك في الطهارة والنجاسة من دون النظر الى النجاسة سابقا او الطهارة سابقا، لان قاعدة الطهارة ليس فيها نظر الى الطهارة والنجاسة السابقة، وانما يكون النظر كل النظر الى النجاسة والطهارة الفعلية. واضح. وبالتالي الامام عليه السلام كيف ينظر الى ماذا؟ النجاسة السابقة او الطهارة السابقة، هذا يعني انه يتمسك بالاستصحاب، ولو كان هذا المورد تجري فيه قاعدة الطهارة لتمسك الامام عليه السلام بقاعدة الطهارة وغض النظر عن الحالة السابقة، ما يدوخ السائل يقول لي انت حالتك السابقة كانت كذا. واضح ولا؟ والجواب الامام عليه السلام نحن نسلم انه عدله من قاعدة الطهارة إلى الاستصحاب. لكن ما هو وجه العدول؟ وجه العدول هو هذا: إن الاستصحاب مانع من فعلية قاعدة الطهارة. الإمام عليه السلام يعلمنا أنه ماذا؟ أنه ما دام هناك استصحاب لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، باعتبار أن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، لا بمعنى أن المورد ليس من موارد قاعدة الطهارة. فالمقتضي لقاعدة الطهارة موجود، والمانع لقاعدة الطهارة أيضا موجود وهو الاستصحاب، فلذلك تمسك الإمام عليه السلام به. فهاتان الروايتان لا تمنعان من شمول المورد لقاعدة، من شمول قاعدة الطهارة لهذا المورد، وإنما تدلان على أن الاستصحاب مقدم وحاكم على قاعدة الطهارة، فلذلك عدل الإمام من قاعدة الطهارة إلى الاستصحاب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثم إنه قد يقال بأن قاعدة الطهارة لو كانت تشمل موارد اليقين بالنجاسة سابقا، فلماذا علل الإمام عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في من أعار ثوبه ذمي، وهو هذا الذمي يشرب الخام ويأكل لحم الخنزير، ماذا التعليل ماذا وارد؟ عدم وجوب تطهير الثوب عند استرجاعه بقوله الإمام عليه السلام إنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، إذا نظر إلى الحالة السابقة الطهارة. إن التعليل بكون الحالة السابقة هي الطهارة لا داعي له بعد جريان قاعدة الطهارة في موارد النجاسة السابقة. الإمام يقول له عليه السلام ماذا؟ أنت تشك تبنى على الطهارة، خلاص ما يحتاج يقول له تنظر إلى الحالة السابقة. بل المناسب التعليل بأنك ما دمت تشك في نجاسته بالفعل تنظر إلى النجاسة الفعلية لا إلى النجاسة السابقة، فاحكم بطهارته بلا حاجة إلى ملاحظة حالته السابقة، لأن في ملاحظتها إعمالا لعناية زائدة لا حاجة إليها. لماذا عناية زائدة؟ لأن المدار كل المدار في قاعدة الطهارة على ملاحظة النجاسة الفعلية. لماذا عنا روحنا والروح ننظر إلى الحالة السابقة؟ لا داعي لمثل هذه العناية الزائدة. واضح. وهذا الكلام يأتي في صحيحة زرارة الثانية المذكورة في باب الاستصحاب. الاستصحاب يستدل بثلاث روايات صحيحة لزرارة، هذه يسمونها صحيحة زرارة الثانية، حيث أن الإمام عليه السلام علل عدم وجوب إعادة الصلاة في حق من ظن إصابة النجاسة بثوبه قبل الصلاة ثم رآها بعد الصلاة بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فإن أصالة الطهارة لو كانت تجري مع كون الحالة السابقة هي النجاسة فلا وجه لأخذ اليقين بالطهارة السابقة بعين الاعتبار، يكفي الشك في النجاسة الفعلية. وفيه إن أقصى ما يدل عليه العدول إلى الاستصحاب الإمام عليه السلام لم يتمسك بقاعدة الطهارة، وإنما عدل إلى التمسك بقاعدة الاستصحاب، مع أنه مع وجود حالة سابقة معلومة لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. لماذا لا تصل؟ لوجود الدليل الحاكم للاستصحاب. ولعل ذلك ليس من جهة عدم وجود المقتضي لها لقاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة ما تشمل ولا تقتضي شمول هذا المورد، لا تشمل، بل من جهة يعني العدول من جهة وجود الحاكم وهو الاستصحاب، حاكم على قاعدة الطهارة. النقطة الخامسة شمول القاعدة لمورد الشبهة الحكمية، فذكرنا لكم الفارق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية هي الشك في الحكم الكلي، أشك هل لحم الأرنب حلال أو حرام، هل الكافر نجس أو طاهر، هل الحديد نجس أو طاهر، يعني هل كل حديد نجس أو طاهر. وأحيانا أشك في الحكم الجزئي، ومنشأ الشك في الحكم الجزئي من جهة ماذا؟ اشتباه الموضوع. أحيانا أنا مسلم عندي أن الحديد نجس، أي حكم كل مسلم، لكن أشك هذا حديد أو بلاستيك، دون حديد نجس لو بلاستيك طاهر، فأشك في حكم هذا الموجود الخارجي أمامي. واضح ولا؟ وهكذا أنا أعلم كل لحم الخنزير حرام ولحم البقر حلال، لكن هذا المطعم لحم خنزير سيكون حرام أو لحم بقر سيكون حلال. واضح ولا؟ على كل حال صاحب الحدائق رضوان الله عليه في المقدمة 11 من الحدائق أشار إلى أن الأنين الاسترابادي رحمة الله عليه في فوائده المدنية اختار عدم جريان القاعدة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية. فإذا قاعدة الطهارة تختص بخصوص الشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهة الحكمية. ما هو الدليل المتيقن من الموثقة؟ هو ماذا؟ الشبهة الموضوعية. الإمام يقول لا أبالي ثوب أصابني أم دم وش اسمه، واضح ولا؟ ناظر أبول أصابني أم ماء مثلا، شبهة موضوعية. فالقدر المتيقن من الروايات هو الشبهة الموضوعية، وأما الشبهة الحكمية فأشك في ذلك. واضح ولا؟ فتطبيق الرواية في مورد الشبهة الحكمية لا يخلو من الإشكال والجرأة، جرأة على الله. واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني حسب الله يقول الرواية مطلقة خاصة موثقة عما كل شيء نظيف، حتى تعلم انه قبل كل شيء مطلق. هذا الكلام كما يشمل الشك في الحكم، الشك في الموضوع، الشك في الحكم. واضح ولا؟ وبالتالي التمسك باطلاق الرواية يمنع من الجرأة والتعسف. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المختار. النقطة الخامسة شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية. الشك في الطهارة والنجاسة تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، بمعنى كون الشك متعلقا بالحكم الشرعي الكلي، كما إذا شك في تنجس الماء المضاف البالغ كرا أو أكرارا. الكري طبعا ما بلغ مكسر أبعاد الطول في العرض في العمق 3 أشبار، بعضهم يقول 3 أشبار ونصف، يقول ثالث شيء وسط بين 3 و3.5، أو الوزن 377 كيلو تقريبا، بعضهم قدر 400 كيلو. اختلفهم في التشخيص 1200 رطل بالعراقي. المهم بملاقاة النجاسة له بمقدار رأس الإبرة. لماذا خصص رأس الإبرة؟ يعني يقول لك الماء المضاعف ولو شيء بسيط يقع فيه يتنجس من مجرد الملاقاة أو لا. هذا بحث مهم. لاحظ مثلا آبار النفط، لو واحد شق صبعته وصبت قطرة دم في بار النفط معناته كله ينجس ولا يطهر بعد ما المضى. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الماء المضاف إذا بلغ حدا كبيرا بحيث يمنع من الانفعال للنجاسة لا يتنجس، مثل السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه والشيخ محمد أمين زين الدين، يذهبان إلى ماذا؟ إلى أن المضاف إذا بلغ حدا بحيث يرى العرف أنه لا ينفعل بمجرد الملاقات ما ينفعل، لكن الرأي المشهور أنه إن بلغ ما بلغ ماذا مضاف ولو برأس إبرة يتنجس. على كل وأنا وصلنا يا مولانا. وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية، بمعنى كون الشيء متعلقا بالموضوع والحكم الجزئي، كما لو حكمنا بتنجس المضاف لملاقاة النجاسة القليلة له ولكن شككنا في تحقق الملاقاة وعدمها، هل لاقى فيتنجس أو لم يلاقي؟ الشبهة موضوعية، هل هذا لاقى؟ وقد نقل في المقدمة، وقد نقل في المقدمة 11 من المقدمات المذكورة في بداية الحدائق، حدائق الناظر الشيخ يوسف البحراني 12 مقدمة، أن الأمين الاسترابادي في فوائده المدنية قد اختار عدم جريان القاعدة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية. وما للشيخ يوسف نفسه لا ذلك لا رأي الأمين الاسترابادي. طبعا من الأخبارية المتشددين إلى كتابين إلى الفوائد المدنية ألف في المدينة، وإلى الفوائد المكية ألفه فوائد في مكة. رحمة الله على صاحب الأحداث يقول: إلا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحها الله بفوائده المرضية، إلا أنه قد شنع على الأصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا الباب، إلى آخر شجعات صاحب الخلائق. طبعا طبعه مؤخرا فوائد المدنية جماعة المدرسين حقق وطبه. واستدل له بأن المتيقن من الموثقة أن احتمال إصابة النجاسة للشيء الطاهر لا يعتنى له دفعا للوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية، وأما تطبيقها في حالات الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الإشكال والجرأة. وفيه أن إطلاق الموثقة كل شيء نظيف حجة تنتفي معه الجرأة والإشكال. النقطة السادسة: قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.